بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الرد: المسألة الثانية ذكر الخلاف في الرد مع بيان دليل كل قول وترجيح المختار. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، أي من مسائل الرد. فالرد فيه مسائل: المسألة الأولى في تعريف الرد. تعريف الرد لغة، يعني في لغة العرب، واصطلاحا في اصطلاح الفرضيين، وهذا تقدمه ولله الحمد. المسألة الثانية: ذكر الخلاف في الرد مع بيان دليل كل قول وترجيح المختار من هذه الأقوال. فالمسألة فيها قولان: الرد أو عدم الرد. وعدم الرد فيه تفصيل: إن انتظم بيت المال فيكون الرد، فيكون غير، يكون للوارث، يكون إن انتظم بيت المال فلا رد حينئذ، وإن لم ينتظم بيت المال فيكون الرد حينئذ. فالمسألة فيها قولان رئيسيان: القول الأول الرد، وقال به جمع من الصحابة وجمع من الأئمة: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي بين أولى رجل ذكر ما وجد ذكر، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. يرد على ذوي الأرحام، يرد على القرابة. القول الثاني: لا رد حينئذ، لأن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا رد. ماذا نعمل بالمال الزائد عن الفروض، أو إذا لم يكن فيه صاحب فرض؟ قالوا: يعطى لبيت المال. بيت المال لمن سيكون؟ لعموم المسلمين. أليست القرابة أولى من عموم المسلمين؟ مع عدم انتظام بيت الرد بيت المال غالبا، حتى قال بعض الشافعية رحمه الله والمالكية: عيسنا من انتظام بيت المال حتى ينزل عيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. قالوا: إن انتظم بيت المال فبيت المال أولى، وإذا لم ينتظم فيكون الرد حينئذ. نعم. للعلماء في الرد قولان: القول الأول يرد على أصحاب الفروض غير الزوجين بقدر فروضهم، وبه قال جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وهو أحد الوجهين من مذهب في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال، وهو المفتى به عند متأخريهم ومتأخر المالكية. معنى هذا نقدر أن نقول إن القول الأول هو قول الجمهور، قال به عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وقال به من الأئمة أبو حنيفة وأحمد، وقال وجه في قول في مذهب الشافعية والمالكية هو المفتى به عندهم عند متأخريهم. فمعنى هذا هو قول الجمهور. أقدر أن تقول القول الأول قول الجمهور: رد الزائد على أصحاب الفروض على حسب فروضهم. فمثلا هالك عن بنت وجدة فقط، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، وللجدة السدس واحد، وبقي اثنان. نعطي الجدة واحد والبنت واحد؟ لا. كيف نعمل بهذا الزائد؟ يقسم بينهم على قدر أنصبائهم، فيقال: ترد المسألة من ستة إلى الأنصباء الذيها كم؟ أربعة، إلى أربعة. فمعناه تأخذ البنت بدل النصف ثلاثة أرباع، وتأخذ الجدة بدل السدس ربع، وهكذا. فالرد حسب الأنصباء: هالك عن أم وبنت، للأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللبنت السدس النصف لعدم المشارك، وترد المسألة إلى أربعة: هالك عن جدة وأخ لأم. المسألة لستة، لجدة السدس واحد وللأخ لأم السدس واحد، بقي معنا أربعة نردها عليهم، فيقول المسألة من اثنين لكل واحد واحد فرضا ورد. وهكذا إذا كانوا متساويين في الأنصبة تساووا في الرد، وإذا كانوا مختلفين فبحسب نصيب كل واحد. وهكذا. وهذا القول الأول قال به من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عن الجميع وعن جميع الصحابة، وهو مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي إذا لم ينتظم بيت المال، وهو المفتى به عند متأخريهم، يعني العمل عند متأخريهم على هذا، ومتأخر المالكية. ما معنى إذا لم ينتظم بيت المال؟ لأن بيت المال يكون في حال منتظم، ما يدخله ريال واحد إلا بحق، ولا يخرج منه ريال واحد إلا بحق، كزمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وزمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. بعد هذا تغير، قبل هذا وبعد هذا تغيرت الأحوال، يدخل أموال بغير حق ويخرج منه أموال بغير حق، هذا يقال بيت المال غير منتظم. غير منتظم، إذا كان غير منتظم فالمالكية والشافعية الذين لم يقولوا بالقول الأول يقولون معكم نحن الآن، ما دام البيت المال غير منتظم فالقرابة أولى من عدم انتظام. نعم. القول الثاني: لا رد، وإنما يصرف الباقي لبيت المال ولا يزاد لأحد فوق فرضه. وبه قال زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد الحنبلي. القول الثاني يقول لا رد، أعطي صاحب الفرض فرضه الذي فرض الله له في كتابه العزيز ولا تزده. هلك هالك عن بنت، أعطها النصف، النصف الثاني ماذا أعمل به؟ قال دخله في بيت المال. هلك هالك عن جدة، أعطها السدس، خمسة أسداس وين وصلها؟ قال ادخلها في بيت المال. هلك هالك عن أخ لأم، أعط الأخ لأم نصيبه الفرض سدس والباقي في بيت المال. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأم، المسألة من ستة، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأم السدس واحد، ترد إلى أربعة؟ لا، يقول أعط هذه ثلاثة وأعط هذه أربعة من واحد من ستة والباقي في بيت المال. لا رد، وإنما يصرف الباقي لبيت المال ولا يزاد لأحد فوق فرضه، يقول لا تعطيه أكثر مما فرض الله له. وبه قال من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين زيد بن ثابت الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامتدحه في علم الفرائض، وهو مذهب المالكية والشافعية في القديم، أما المفتى به حاليا فهو مع الجمهور. ورواية عن إمام أحمد رحمه الله أنه لا رد كذلك. نعم. الخلاصة يتلخص مما سبق، خلاصة القولين أنه يتبرع عن هذا تكون المسألة فيها ثلاثة أقوال: الرد مطلقا، عدم الرد مطلقا، الرد إذا لم ينتظم بيت المال. الخلاصة يتلخص مما سبق أن في الرد على ذوي الفروض على وجه التفصيل ثلاثة أقوال: يرد عليهم مطلقا، لا يرد عليهم مطلقا، يرد عليهم إذا لم ينتظم بيت المال. والقول الثالث متفرع من القول الأول. الخلاصة، الخلاصة يتلخص مما سبق أن في الرد على ذوي الفروض على وجه التفصيل ثلاثة أقوال: يرد عليهم مطلقا، لا يرد عليهم مطلقا، يرد عليهم إذا لم ينتظم بيت المال. والقول الثالث متفرع من القول الأول. القول الثالث متفرع من القول الأول بأنه يرد عليهم إذا لم ينتظم بيت المال، أما إذا انتظم بيت المال فلا رد حينئذ. هذه الخلاصة وهي سهلة ميسورة والحمد لله. القول الأول الرد، أعطي أصحاب الفروض فروضهم وما بقي رده عليهم على حسب فروضهم، اللي يأخذ السدس له قدره، واللي يأخذ النصف له قدره، واللي يأخذ الثلثين له قدره، وهكذا رده على حاله. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأم، المسألة من ستة، الأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، والأخت لأم السدس واحد، ترد إلى كم؟ إلى خمسة. الأخت لأم بدل ما تأخذ السدس تأخذ خمس، الأخوات الشقائق يأخذن أربعة أخماس، وهكذا يرد عليهم مطلقا ولا يرد عليهم مطلقا. القول الثاني أنه لا رد، وهذا يعتبر متروك في مذهب الشافعية والمالكية، كان في الأول والمفتى به حاليا عندهم رجعوا إلى الرد، لأنهم يقولون أيسنا من انتظام بيت المال، لا يرد عليهم مطلقا وإنما يحفظ يعطى لبيت المال يصرف، وليس حافظ بيت المال في هذه الحال، يعني يصرف في مصالح المسلمين. والقول الثالث التفصيل، إن انتظم بيت المال فلا رد، وإن لم ينتظم بيت المال فالرد حينئذ. نعم. أدلة، أدلة الفريقين. استدل القائلون بالرد بأدلة منها: أولا عموم قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذا دليل. قالوا مثلا أعطينا أصحاب الفروض فروضهم نصيبهم، بقي معنا مال، ما رأيك تعطيه لعموم المسلمين أو تعطيه للقرابة؟ قالوا القرابة أولى. لما؟ لأن الله جل وعلا قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فهذا مثلا هالك عن أخت فقط لها النصف، والنصف الآخر من يعطى؟ قال يعطى بيت المال. يقول بيت المال لمن؟ لعموم المسلمين، لعموم المسلمين. طيب هذه ما ليست واحدة من المسلمين فهي أولى بهذا، أخوها ربما يكون هو القائم عليها وانقطعت نفقتها منه، إذا لم تعط ما له تعطلت وتوقف الإنفاق عليها، وهكذا. فهذا دليل للقول الأول للرد، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم. وهؤلاء من أولي الأرحام وقد ترجحوا بالقرب إلى الميت فيكونون أولى من بيت المال لأنه لسائر المسلمين، وذو الأرحام أحق من الأجانب عملا بالنص، عملا بالنص في قوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. نعم. ثانيا عموم قوله صلى الله عليه وسلم ومن ترك مالا فهو لورثته، وهذا عام في جميع المال فيشمل المتبقي بعد الفروض فيكون للورثة دون بيت المال. نعم. من ترك مالا فهو لورثته، كيف تصنع إلى بيت المال وعنده ورثة؟ عنده أخت، عنده أخ لأم، عنده جدة، عنده أم، وهكذا. فقرابته أولى، إن ترك مالا فلورثته، ما قال أعطوا الورثة نصيبهم والباقي لبيت المال. نعم. ثالث ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرثني إلا ابنة لي. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرض في حجة الوداع مرضا شديدا أشفى على الموت رضي الله عنه وأرضاه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يزوره عليه الصلاة والسلام، يزور المرضى ويتفقد أحوالهم، أتى إلى سعد يزوره فوجده في حال غيبوبة ما يدرك، فتوضأ صلى الله عليه وسلم بماء ورش عليه من وضوءه فصحى بإذن الله. فلما صحى قال: يا رسول الله، إنني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، قال: أتصدق بمالي؟ قال: لا. قال: فالثلثين؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس، يعني هم أولى من غيرهم. لا تتصدق، لا توصي بمالك. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يتضجر ويتألم رضي الله عنه، يخشى أن يموت بمكة، ما يحب أن يموت في مكة التي هاجر منها، يحب أن يموت في دار هجرته خارج مكة. وخلف بعد أصحابي يا رسول الله؟ قال: لعلك تخلف فينتفع بك آخرون ويضر بك آخرون. صرف النبي صلى الله عليه وسلم الجواب عن سؤاله وخلف بعد أصحابه، يقول: تذهبون إلى المدينة وأبقى في مكة حيا أو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك تخلف في الحياة، تطول بك الحياة، فينتفع بك أناس ويضرر بك آخرون. ينتفع بك من تدعوهم إلى الإسلام وتجاهدهم في الله فيهديهم الله جل وعلا للإسلام بك، فينتفع بك أمم، ويتضرر بك آخرون تقتلهم وهم على كفرهم لأنهم حاربوا الله ورسوله فيتضررون بك. وفعلا حصل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كان قائد عظيم من قواد الإسلام رضي الله عنه، وموفق وشجاع ويقاتل رضي الله عنه ويوجه الجيش وهو منبطح على بطنه رضي الله عنه، ما يستطيع أن يجلس كما يجلس الناس، مريض ما يستطيع، في دمامل وفي أمراض رضي الله عنه. بعد مدة طويلة طال به الزمن كان يوجه الجيش وهو على بطنه رضي الله عنه وأرضاه، وفتح الله على يده ممالك عظيمة رضي الله عنه وأرضاه، فصدقت فيه دراسة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الشاهد عندنا أن سعدا قال: لا يرثني إلا ابنة لي، يعني يوم كان مريض يوم حجة الوداع ما عنده إلا بنت، فشوف يا من مرض هذا، وتزوج ووجد له أولاد كثير رضي الله عنهم وأرضاه، وجد له ولد كثير، فسعد يقول: ما عندي ورثة إلا بنت، وهي يعني مالي كثير عليها، أتصدق به؟ قال: لا. قال: الثلثان؟ قال: لا. قال: الشطر؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. فهو حينما قال: لا يرثني إلا ابنة لي، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يرثك بنتك وبيت المال. ما ذكر بيت المال عليه الصلاة والسلام، ولو ذكره لكان دليلا، لكنه أقر سعد على قوله: لا يرثني إلا ابنة لي. هذا الشاهد معنا، أنه قال: إن ذو مال وليس من لي ورثة إلا بنت واحدة رضي الله عنه، وأقره على ذلك لأن البنت ترث، يعني معناه أنه إذا لم يوجد غيرها تأخذ المال كله فرضا وردا. نعم. ووجه الدلالة منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على سعد حصر الميراث على ابنته، ولولا أن الحكم كذلك لأنكر عليه ولم يقره على الخطأ. فيمكن مناقشة هذا الاستدلال بوجه عام بأن يقال: هذه النصوص مجملة في السرقة، يعني هذه الأدلة ليست نص صريح وإنما يستأنس بها بدليل، لو كان الدليل واضح يعني ما وسع أحد أن يخرج عنها أو الخلاف، وإنما هي يقول ممكن معارضتها يعارضها أهل القول الثاني بما يأتي. ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بوجه عام بأن يقال: هذه النصوص مجملة وفسرتها النصوص التي فيها بيان مقادير أنصباء هؤلاء الورثة فلا تفيد إثبات الرد. القائل: ما تفيد هذه إثبات الرد، لأن هذه النصوص عامة والواضح والجلي ما أعطي لكل واحد في كتاب الله، للأم الثلث فإن كان هناك فرع الوالد أو جمع من الإخوة فلها سدس، وهكذا. وسيأتي الجواب على ذلك إن شاء الله في الترجيح. واستدل القائلون بعدم الرد بأدلة منها أولا أن الله سبحانه ليس أدلة وإنما هي عمومات. أولا أن الله سبحانه قد فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه، فمثلا قدر للأخت النصف عند الانفراد فلا تجوز الزيادة عليه، فمن رد عليها فقد زادها عما قد قدر لها فأعطاها الكل. أن قد على قول أصحاب الرد أنه إذا لم يوجد إلا أخت واحدة تأخذ النصف ضربا والباقي ردا، فتأخذ المال كله. الأخ لأم يأخذ السدس فرضا والباقي ردا، الأم تأخذ الثلث فرضا والباقي ردا، الجدة تأخذ السدس فرضا والباقي ردا. يقول من أين جبتم الرد هذا؟ كيف تأخذ الجدة المال كله والمال على السدس؟ نعم. ثانيا أن المواريث لا يمكن إثباتها بالرأي، والتوريث بالرد توريث بالرأي فلا يجوز، وستأتي مناقشة ما استدل به هؤلاء في الترجيح إن شاء الله. واضح الآن وجه الخلاف. الجمهور يقولون الرد، أعطي أصحاب الفروض فروضهم وما زاد فرده عليهم على حسب فروضهم. الآخرون يقولون أعطي الفروض فروضهم وما زاد أدخله في بيت المال. آخرون قسم ثالث يقولون أولا انظر في بيت المال، إن كان بيت المال منتظم فرد له الباقي، إن كان بيت المال ضايع فكون المال يعطى لأقارب الميت أولى من كونه يضيع في بيت المال. وسيأتي الترجيح إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.